يا الصحراء كثر صدري هموم بصمت وخطاوي عابرينك يمحي الله جرحى بدري أنا يا ما انطعم ظهري قبل صدري ولا علمت وأنا مؤمن بأن الله خلقني علي قدري لذلك من هنا ورايح أنا يا خاطري عزمت ما يسكن صدري إلا شامخ يستاهل صدري وبادر بالسلام اللي يكبرني إذا سلمت ولا تواضع مع الحاقد ولا منه نوى غدري ولا أحلم غير بالصعب المحال إن كانني حلمت وأنا وعزمي وطموحي ما يأسنا وكلنا ندري بأني كثر رملك يا الصحاري شمت وتألمت وبدفن فيك حزن أموت ومحد فيه ما يدري لذلك من هنا ورايح أنا يا خاطري عزمت ما يسكن صدري إلا شامخ يستاهل صدري وبادر بالسلام اللي كبرني إذا سلمت ولا تواضع مع الحاقد ولا منه نوى غدري لذلك من هنا ورايح أنا يا خاطري عزمت ما يسكن صدري إلا شامخ يستاهل صدري وبادر بالسلام اللي كبرني إذا سلمت ولا تواضع مع الحاقد ولا منه نوى